المنظومة الحائية في السنة. نظم الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلاك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأسقياء وأفصحوا. ولا تاك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تاك للقرآن خلقا قرأته فإنا كلام الله باللفظ يوضح، وقل يا تجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقالي محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحوا، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طابق الدنيا يمن بفضله فتفراج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا، ورابي يوم خير البليات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإناهم والرهط لا ريب فيهم على نوجب الفردوس في القلب تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامير فهر والزبير الممدح، وعائش أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به فهو مصلح، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصريهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا، وقل خير قول في الصحابات كلهم ولا تاك طعانا تعيبوا وتجرحوا، فقد ناطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابات تمدحوا، وبالقادر المقدور أيقن فإنه دعامات عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي حميل السيل إذ جاء يطفح، فإنا رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفر